بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 55: لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا. وذلك أن الإقرار أقوى البينات، وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطأها. وأما إذا أقر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضاه، فإذا أقر لغيره بدين قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو مقصوب أو رهن أو غيره وجب ما أقر به، ولو قال غلطت أو نسيت، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع. وكذلك لو أقر أنه استوفى منه حقه أو أبرأه أو عوضه عنه، فالإقرار ثابت، والإقرار مقبول من العدل وغير العدل. والعلماء عقدوا بابا مستقلا للإقرار، وهو يرجع إلى هذا الأصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في القاعدة السابقة أن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، يعني بواقع الأمر، وأما العبادات فالعبرة بما في ظن المكلف. إذن هاتان قاعدتان: القاعدة الأولى في العبادات العبرة بما في ظن المكلف لا بواقع الأمر، وفي المعاملات العبرة بواقع الأمر لا بما في ظن المكلف. نضرب مثالا يوضح ذلك. مثال ذلك: رجل صلى وعليه نجاسة جاهلا أو ناسيا ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، ما حكم صلاته؟ نقول صلاته صحيحة بناء على ما في ظنه. لو اعتبرنا واقع الأمر نقول واقع الأمر أنه صلى بنجاسة فلا تصح صلاته، لكن نعتبر ما في ظن المكلف. طيب، مثال آخر: رجل صلى وفي الركعة الرابعة شك هي الثالثة أو الرابعة، وغلب على ظنه أنها الرابعة وعمل بذلك، نقول صلاته صحيحة حتى لو كان واقع الأمر أنه صلى ثلاث ركعات، لأن يعني العبرة بما في ظن المكلف. أما في المعاملات فالعبرة بواقع الأمر، الأمر الظاهر نعتبر واقع الأمر لا ما في ظن المكلف. مثال ذلك: لو باع ملك غيره فتبين أنه حين العقد أنه مالك له أو أنه وكيل، فإن العقد صحيح. مثاله: رجل باع بيتا لقريب له، هو حينما باع في ظن أنه ليس بمالك، وهو يعرف من نفسه أنه ليس بمالك لهذا البيت، ولكن تبين أنه مالك، إما مالك للعين أو مالك للتصرف. فمثال ملك العين أن يكون قريبه قد مات وليس له وارث إلا هو، ومثال ملك التصرف أن يكون مالك العين قد وكله ولكن لم يعلم، فحينئذ يصح التصرف أو لا؟ يصح التصرف، يعني العبرة بواقع الأمر. طيب، رجل طلق زوجته، تلفظ بالطلاق على زوجته، قال: أنت طالق، ثم قال: لم أريد الطلاق، حكما لا يقبل، لأن العبرة بواقع الأمر. العبرة بواقع الأمر، واقع الأمر أنه تلفظ بهذا الطلاق وأن الطلاق صدر منه، فيترتب عليه حكمه. أواضح؟ الدليل على هذا التفريق نقول: أما في المعاملات، يعني التي تكون بين الخلق أو يكون فيها طرف ثالث، فدليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، ولم يقل بنحو ما أعلم، وإنما قال بنحو ما أسمع. ولذلك قال العلماء رحمه الله: إن القاضي يحرم عليه أن يحكم بعلمه أو أن يقضي بعلمه، وإنما يقضي بما ظهر فيما ظهر. أما في العبادات فالعبادة إنما هي بين العبد وبين ربه، ليس هناك طرف ثالث ولا مشاحة فيها، ليس هناك تشاح، فيعتبر ما في ظن المكلف. واضح الآن؟ نعم. أنت طالب. يعني يقول إذا قال أنت طالق، قال لزوجتي أنت طالق، وقال لم أنوي الطلاق، لم أنوي الطلاق، هنا إن حاكمته لم يقبل، وإن دينت فلها ذلك. إن حاكمت بمعنى أن رفعت أمره إلى الحاكم، فالقاضي يقضي بنحو ما يسمع ويوقع الطلاق. وإن دينته، يعني وكلته إلى دينه، قالها أنا قلت عندي طالق، نويت طالق من وثاق، فلها ذلك، وحينئذ لا يقع الطلاق. لكن أيما أولى، أن تدينه أو تحاكمه؟ نقول في التفصيل، فإن كان هذا الرجل الذي طلق وادعى أنه لم يريد الطلاق، إن كان معروفا بالصلاح والصدق، فالأولى أن تدينه. وإن كان معروفا بالكذب وقلة الدين، فالأولى أن تحاكمه. وإن ترددت بحيث قالت هذا الرجل يعني تارة يصدق وتارة يكذب والأمر محتمل، فنقول الأولى أن تدينه ولا تحاكم. والسبب أننا شككنا فيما يزيل النكاح، والأصل بقاء العقد، الأصل بقاء العقد. واضح المسألة؟ نعم. القاعدة نعم في المعاملات، أي إذا المعاملات يعني التي يكون فيها خصوص الطرفان. لا تهل. هو حينما باع ما يملك. إلى حين لا ننظر النصوص بوجه واحد، ننظر بإجمع بين هذا الحديث لا تبع ما ليس عندك، وبين إنما أقضي بنحوي ما أسمع. لا، ما يصح، هذا ينبني على تصرف الفضولي. يعني لو باع ملك غيره المذهب لا يصح العقد. والقول الثاني أنه ينبني على تصرف الفضولي، إذا قلنا إن الفضولي إذا أجيز جاز تصرفه صح، وإلا ما يصح، يكون عقد باطل. ما العبرة بواقع الأمر، واقع الأمر أنه باع ما لا يملك. هذه المسألة ذكرت أنت، لا واقع الأمر ولا ظن المكلف، كلاهما، لأنه حينما باع واقع الأمر أنه مالك ولا غير مالك. طيب، وفي ظنه غير مالك، هذه قولا واحدة ما في إشكال. الخلاف فيما إذا كان ظنه أنه غير مالك وواقع الأمر أنه مالك. أما القاعدة 55، يقول لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا. لا عذر لمن أقر. ما هو الإقرار؟ الإقرار أن يضيف الإنسان الشيء على لغيره، إضافة الإنسان ما عليه لغيره. واضح؟ الإقرار أن يضيف ما في يده إلى غيره. طيب، فإن أضاف ما في يد غيره إلى غيره فهو شاهد، وإن أضاف ما في يد غيره إليه فهو مدعي. مدعي. واضح يا عدم؟ طيب، نقول الإضافة، إضافة العين أو إضافة ما في اليد على ثلاث أقسام. القسم الأول أن يضيف ما في يد غيره إليه، بأن يقول هذا الكتاب لي، هذه تسمى دعوة. القسم الثاني أن يضيف ما في يد غيره لغيره، بأن يقول هذا الكتاب لفلان، هذه تسمى شاهد. طيب، القسم الثالث أن يضيف ما في يده إلى غيره، بأن يقول هذا الكتاب الذي معي لفلان، هذا إقرار، إقرار، واضح؟ طيب، يقول لا عذر لمن أقر، بمعنى أن الإنسان إذا أقر على نفسه بشيء ثم ادعى غلطا أو نسيانا فإن رجوعه عن إقراره لا يقبل، فإن رجوعه عن إقراره لا يقبل، ولكن بشرط أن يكون إقراره عن اختيار ورضا لا عن إكراه. فإن كان قد أكره على الإقرار فإنه إيش؟ لا عبرة به. إذن من أقر بشيء فرجوعه عن إقراره مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول، إلا إذا تبين أنه مكره على هذا الإقرار مجبر عليه، فحينئذ نقول هذا الإقرار من أصله لم يصح. طيب، لماذا نقول لا يقبل رجوع المقر عن إقراره؟ نقول لأنه لو قلنا بذلك لأصبحت الدنيا فوضى، ربما الإنسان يدعي يقر لشخص ثم ينكر. يقول المؤلف وذلك أن الإقرار أقوى البينات. نعم، الإقرار من أقوى البينات، هو أقوى من البينة، أقوى من البينة. فكون الإنسان مثلا يقول هذا المال الذي معي لفلان أقوى من مما لو أتى فلان ببينة شهود، لأن الشهود قد يكونون كذبا وقد تكون حالهم غير مرضية وما أشبه ذلك، بخلاف ما إذا كان الإقرار من عنده. قال وكل بينة أقوى من أقوى البينات، وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطأها. وأما إذا أقر العاقل المكلف، شف لابد الإقرار أن يكون عاقلا احترازا من غير العاقل، غير العاقل، ما نقول مجنون، غير العاقل، يشمل المجنون والمهدري. طيب، المكلف يعني البالغ العاقل على نفسه بحق من الحقوق وترتب على إقراره مقتضى، فإذا أقر لغيره بدين قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو مغصوب أو رهن أو غيره وجب ما أقر به ولو قال غلطت أو نسيت. فإذا ادعى غلطا أو نسيانا فإن هذا هذه الدعوة لا تقبل إلا في حالين. الحال الأولى إذا أتى ببينة تدل على ذلك، والحال الثانية إذا صدقه المقر له، إذا صدقه المقر له فحينئذ يقبل. واضح هذا؟ مثاله قال شخص في ذمتي لفلان 10,000 ريال، في ذمتي لفلان 10,000 ريال، ثم قال غلط الذي في ذمتي 5,000، هل يقبل؟ مبالغ عاقل مكلف، نقول لا يقبل إلا في حالين. الحال الأولى أن يأتي ببينة تشهد أن ما في ذمته هو 5 فقط دون 10، فإن أتى ببينة حكم بها، أو أن يصدقه المقر له، بمعنى قال في ذمتي لفلان 10 ثم قال غلطت أو نسيت في ذمتي 5 فقال صح أنت صادق، فإذا صدقه فإن الحق لمن؟ فإن الحق له. قال لأنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إنما أقضي بنحو ما أسمع، وكذلك لو أقر أنه استوفى منه حقه أو أبرأه منه أو عوضه عنه فالإقرار ثابت. لو أقر أن استوفى منه حقه مثلا في ذمته لرجل دراهم فأقر قال قد استوفيت الدراهم التي من فلان، فإن هذا الإقرار مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول، فإن هذا الإقرار مقبول. واضح؟ طيب، لو ادعى غلطا أو نسيانا لا يقبل إلا ببينة أو تصديق. طيب، كذلك أبرأه، ادعى أقر قال قد أبرأت فلانا من الدين الذي لي ثم قال رجعت، رجوعه أيضا لا يقبل إلا ببينة أو إقرار. قال والإقرار مقبول من العدل وغير العدل، الإقرار يقبل من العدل وغير العدل بخلاف الشهادة والدعوة. الشهادة لا تقبل إلا من العدل، الشهادة لا تقبل إلا من العدل، أما الإقرار فيقبل سواء كان المقر عدلا أو غير عدل. واضح؟ لماذا؟ نقول لأن ضرر الإقرار على المقر نفسه، قل نفسه، الغير لا يتضرر بذلك. نعم، احنا قلنا لابد الإقرار أن يكون صدر عن رضا واختيار. أما إذا أقر مكرها فلا عبرة. كيف البينة؟ ادعى غلطا اي تقبل، حس يكون غلط. يعني مثلا قال أقر أن في ذمتي لفلان كذا، ثم أتى ببينة تنفي هذا، يعني قلت وأتى ببينة تنفي، يقبل. أيه وقبل ببينة. يعني مثلا قال في ذمتي لفلان 10,000 ريال، ثم قال غلط بل هي 5، أو قال غلط قد أوفيته وأتى ببينة، يقبل. كيف أقوى قلت، لكن قوله قلت هذا ينفيها، ثم أتى ببينة المثبتة. هذا اللي ما يقبل، لو لو لو أقر إنسان قال مثلا في ذمتي لفلان 10,000 ريال، ثم أتت بينة تشهد أنه ليس في ذمته شيء، نقول هنا نقدم الإقرار. أما إذا كانت الإقرار والبينة من طرف واحد، إذا نفي الإقرار ثبتت البينة. له إيش؟ لا، إذا علمنا أنه على سبيل المزاح لا بد أن يأتي أيضا هذا ببينة أنه قال ذلك. القاعدة 56، ها؟ إيش فهم أخي؟ من طرف آخر، يعني مثلا أنت أقررت قلت في ذمتي لزيد 10,000، أنت ثم أنا أتيت ببينة تشهد أنه ليس في ذمتك شيء، ما الذي يقدم؟ لا، الإقرار. الإقرار لأن الإقرار أقوى من البينة، لكن لا يعارض هذا أنه إذا أقر ثم أتى ببينة تقبل. يعني إذا أقر ثم قال غلطت أو نسيت فقد نفى الإقرار، فهنا تعارضت البينة والإقرار مع ترجح البينة بنفي الإقرار السابق، وذلك نرجح إيش؟ البينة. فمثلا رجل قال في ذمتي لزيد 10,000 ريال، هذا إقرار، ثم أتى ثم قال غلطت ونسيت، الذي في ذمتي 5,000، وأتى ببينة، نقول هنا البينة والإقرار يتقابلان، والنفي يرجح البينة ولا الإقرار؟ البينة، فتترجح الإقرار. القاعدة 56، يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف، لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته وكان ماله ما خلفه من أعيان وديون وحقوق، فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته، فيطالب بالديون التي تتعلق بالموروث. لا، فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث. نعم، فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث ويقضي منه الوارث ديونه وينفذ. لا، ويقضي الوارث، ما في منه، ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه، ينفذ وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي، وله أن يتصرف في التركة ولو كان المورث مدينا بشرط ضمان الدين المتعلق بالتركة، ولكن بشرط ضمان الوارث للدين، بشرط ضمان الوارث الدين، بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة، ولو كان المورث مدينا بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة، ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة، لأنه لم يكن شريكا للميت، وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته وتركته ويتلقى عنه أمواله وحقوقه مثل خيار العيب والغبن والتدليس. طيب يقول رحمه الله: يقوم الوارث مقام كل مقام. مقام تقول عن علم ولا مقام ولا مقام؟ مقام. لماذا؟ لا لا لا، ما حنا بنذكر على حركة الأخيرة هي كلها، سواء قلت مقام ولا مقام، كلام على من حيث الصرف. مقام ولا مقام؟ ايش الفرق؟ لا لا، ان كانت من الثلاثي، اذا كانت من الثلاثي تكون مقام، تقول قام فلان مقام فلان، وان كانت من الرباعي تكون مقام، تقول اقام فلان فلانا مقامه مقام. واضح؟ ها الفرق؟ لا لا، هم مقام ومقام، وش الفرق؟ متى تقول مقام ومتى تقول مقام؟ ها كلهن قام، كلهن ما في من حيث المعنى ما في إشكال، لكن متى تقول مقام بالضم ومتى تقول مقام؟ أي إن كان من الثلاثي أي قام ثلاثي يكون مقام، وإن كانت من الرباعي أقام تكون مقام. مقام على اللغة الصحيحة، ولا في لغة أيضا بالفتح، لكن الأفصح هكذا، أن قام إن كانت من الثلاثي تقول قام فلان مقام فلان، وإن كانت من الرباعي تقول أقام فلان فلانا مقامه. طيب يقوم الوارث مقام مورثه، ولا نقول مقام؟ مقام، نعم، مقام مورثه في كل شيء يتعلق بالتركة إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورث المورث في قول ضعيف. طيب الوارث يقوم مقام مورثه في كل شيء يتعلق بالتركة، من تحصيل الديون وسداد الديون وما أشبه ذلك. يقول رحمه الله: لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته، وكان ماله هو ما خلفه من أعيان وديون وحقوق، هذه التركة، التركة ما يخلفه الميت، التركة ما يخلفه الميت من مال أو حق، نزيد أيضا أو اختصاص، تركة ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. والمال إما نقود أو أعيان، النقود كالدراهم والدنانير، والأعيان كالعقارات والبيوت والسيارات، أو حق، الحقوق مثل حق الشفعة، حق القذف، حق الخيار ونحوه، أو اختصاص. ما هو الاختصاص؟ الاختصاص ضابطه كل ما يكون الإنسان، كل شيء يكون إنسان أحق به من غيره لكن لا يملك، هذا هو المختص، ما يكون الإنسان أحق به من غيره ولكنه لا يملك، مثل الكلب، كلب الصيد والحرث والماشي، هذا اختصاص ولكن لا يملك، ومثل الإقطاعات، إقطاع الجلوس الذي يعطيه الإمام للباعة وما أشبه ذلك، هذا اختصاص، هل هو مالك له؟ لا، هو أحق به من غيره لكن لا يملك. ومثل لو أعطى الإمام أحدا من رعيته أرضا ليحييها قبل إحيائها، مختصة اختصاص لكنها لا تملك. ومثل ما يكون حول البيت، حول البيت بيوت يكون لها اختصاصات، مكان وضع النفاية، القمامة، ومكان مجرى السيل وما أشبه ذلك، هذا أيضا اختصاصات. ومثل أيضا المكان الذي يكون مكان الرعي ومكان الدفن، لا الأموات في البلد، هذا مختص لكنه لا يملك. طيب، إذن هذه التركة ما يخلفه الميت من مال سواء كان نقودا أم عيالا أو حق أو اختصاص. يقول: فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث. يطالب بالديون المتعلقة بالموروث، يعني مثل إذا كان الميت مات وله ديون في ذمة من الناس فإنه يطالب بها، يطالب بها. طيب، هل يطالب بالدين المؤجل؟ بمعنى هل يحل الدين المؤجل بالموت أو لا؟ مثاله: رجل أقرض شخصا دراهم لمدة، أقرضه 10,000 ريال لمدة 3 سنوات وبعد شهر مات، هل للورثة أن يطالبوا هذا المقترض؟ هل يحل الدين المؤجل؟ نقول: لا يحل في حال إن وثقه الورثة برهن أو كفيل. بالمسألة بالعكس، نسيت، بالعكس نقول في مثل هذه الصورة لا يحل الدين، في مثل الصورة لا يحل الدين. طيب، لو كان العكس، لو كان الميت، الميت هو المدين، يعني على الميت دين مؤجل ومات، هل يحل؟ نقول: لا يحل في حالين، إن وثقه الورثة برهن أو كفيل مليء. مثال: إنسان اقترض من شخص 10,000 ريال على أن يعطيه إياها بعد 5 سنوات ومات بعد سنة، كم بقي من المدة؟ 4. لما مات جاء المقرض وقال: أعطوني 10,000. له الحق في ذلك، له أن يعطى، له حق المطالبة، إلا إذا إيش؟ وثقوا الدين، الورثة وثقوا الدين برهن أو كفيل مليء. لماذا؟ لأنه يخشى أن التركة، أن التركة موجودة ويتمكن من استفادة من التركة. لو قلنا إن الدين يكون على أجله، فربما أن الورثة يقتسمون التركة وتنفث، وحينئذ يضيع حق من؟ حق المقرض، حق المقرض. إذن هل يحل الدين بالموت أو لا؟ نقول: إن كان الموت بالنسبة للمدين فإنه يحل، إلا أن يوثقه الورثة برهن أو كفيل، برهن يحرز أيضا، برهن يحرز أو كفيل مليء. وإن كان الميت هو الدائن فإن الدين لا يحل. طيب، يقول: بالموروث ويقضي الوارث ديونه. يقضي الوارث ديونه، لو كان عليه ديون يقضيها. طيب، فإن لم يخلف تركة هل يقضي أو لا؟ فإن لم يخلف مالا هل يلزم الورثة؟ لا يلزم الورثة شيء. واضح؟ طيب، لو قدر أن الميت مات وله تركة، خلف تركة. طيب، أقول: لو قدر أن رجلا مات وخلف تركة، ثم جاء من يطالب بديون، نقول: أما من أحضر بينة فيعطى، لكن من لم يحضر بينة ما الحكم؟ نقول: من صدقه من الورثة لزمه أن يعطيه، ومن لم يصدق لم يلزم. من صدقه من الورثة لزمه أن يعطيه، ومن لم يصدقه لم يلزمه. فعندنا مثلا: هذا رجل مات وخلف دراهم، فجاء رجل وقال: أنا أطلب مورثكم 10,000 ريال، وهذه بينة يلزمهم لوجود البينة. جاء آخر وقال: أنا أطلب مورثكم 10,000 ريال، قالوا: أعطنا بينة. قال: والله ما أنا ثقة بيني وبينه ولا أعطيته شيء ولم نكتب شيئا. نقول: هنا من صدقه من الورثة يعطيه من حصته، هو يعطيه من حصته بالنسبة. لو كان الأبناء عشرة أبناء وصدقه 5، على كل واحد منهم الخمسة عليه ألف، ألف لا مو بألفين، ألف يعطيه من نصيبه. لا ما يلزم، ما يلزم أن يعطي نصيب الآخر. المثال رجل مات وخلف مئة ألف، خلف مئة ألف وله عشرة أبناء، كل نصيب كل واحد عشرة آلاف ريال. جاء رجل وقال في ذمتي، في ذمتي مورثكم يعني أبوكم عشرة آلاف، صدقه خمسة ولم يصدقه الخمسة الباقية. نقول من صدقه يلزمه أن يعطيه من حصته، بحصته على كل واحد ألف، فيعطيه الخمسة خمسة آلاف كل واحد ألف ريال. ما نقول يلزم من صدقه أن يعطيه حصته وحصة من يصدقه، لا واضح. طيب يقول فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته فيطالب بالديون المتعلقة بالمورث ويقضي الديون، ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي، يعني إن لم يكن له وصي، والوصي هو الذي يتولى تنفيذ الوصية، تنفيذ الوصية بأن قال أوصيت في ربع مالي، خمس مالي، ثلث مالي، في كذا وكذا، والوصي فلان. من الذي يتولى الآن، الوارث أو الوصي؟ نقول الوصي يقدم على الوارث. طيب وله أن يتصرف في التركة ولو كان الموروث مدينا بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة. نعم له أن يتصرف في التركة بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة، يضمنه إما برهن يحرز أو كفيل ملي. فهذا رجل مات وعليه دين، نقول الورثة، الورثة لهم أن يتصرفوا في التركة، يقتسمونها في حالين. الحالة الأولى إذا وثقوا الدين، إذا وثقوا الدين برهن، بمعنى أن الدين مثل عشرة آلاف، أتوا وأعطوا سيارة، أعطوا المدينة سيارة، قالوا هذا رهن، إذا لم نعطيك العشرة آلاف بع السيارة واستوفي، هذا واحد. ثانيا أن يحضروا كفيلا مليئا، بمعنى أن يأتي رجل أجنبي ويقول أنا أكفل، أنا أتكفل، إن لم يسدد الدين فأنا أضمنه، في حينئذ لهم حق التصرف. يقول ولكن لا يطالب الوارث، لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة، وصل إليه من التركة، لأنه لم يكن شريكا للميت. نعم لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة، مثل لو جاء، لو مات ميت وخلف خمسة ألاف ريال وجاء رجل معه بينة تثبت أن في ذمته لهذا الميت عشرة ألاف، كم نعطيه؟ خمسة. طيب كملوا الخمسة، نقول لا ما يلزم، لأن الورثة ليسوا شركاء الميت، ليسوا شركاء الميت. طيب وإنما كان بمنزلة النائب في موجوداته وتركته، ويتلقى عنه أمواله وحقوقه مثل خيار العين والغبن والتدريس ومثل الرهن. طيب خيار العيب، الخيار لو مات الميت وله خيار، خيار شرط، يعني إنسان اشترى سلعة، اشترى سلعة وقال بشرط أن لي الخيار لمدة شهر، وفي أثناء المدة مات، انتقل الحق لمن؟ للورثة. هنا الورثة إما أن يتفقوا على الفسخ أو يتفقوا على الإمضاء أو يختلفوا، إما يتفقوا على الفسخ أو يتفقوا على الإمضاء أو يختلفوا. طيب نقول الورثة الميت إذا مات وكان له خيار شرط وانتقل الحق إلى الورثة، إما أن يتفقوا على الفسخ أو يتفقوا على الإمضاء أو يختلفوا، فإن اتفقوا على الفسخ فالأمر ظاهر، وإن اتفقوا على الإمضاء فالأمر ظاهر، وإن اختلفوا، اختلف بعضهم يريد الإمضاء وبعضهم يريد الفسخ، فنقول هنا إن أمكن قسمة هذا المبيع قسمة متساوية بحيث لا يكون على الطرف الآخر ضرر، فمن أمضى يمضي ومن فسخ يفسخ. مثل لو أن الميت ميت كان قد اشترى 5 سيارات متساوية، 5 سيارات من نوع واحد، وقال للبائع بشرط أن لي الخيار لمدة شهر، ومات وخلف 5 أبناء، 3 منهم اختاروا الإمضاء و2 اختاروا الفسخ. نقول من اختار الإمضاء له أن يمضي، ومن اختار الفسخ له أن يفسخ، لأنه لا ضرر على الطرف الآخر. لكن إذا كان على الطرف الآخر ضرر، قال العلماء كمصراع عيباب وجوزي خف مثلبوه مسترى حذاء، الحذاء كم؟ 5 ولا 2؟ 2. اختلف الورثة، قال بعضهم نريد الإمضاء، وقال بعضهم نريد الفسخ، مثل أولاده 6 أو 2 أولاده 2. هل نقول الآن من أراد الإمضاء يعطى حذاء والآخر يفسخ؟ ها؟ ما يمكن. اشترى حذاء الآن ومات وله ابنان، أحد الأبناء قال أنا أريد الإمضاء، والابن الآخر قال أنا أريد الفسخ. هنا هل نقول من أراد الإمضاء يعطى اليمنى ويريد الفسخ ترد اليسرى؟ لا، ما يمكن، لأن على الطرف الآخر البائع ضرر. كذلك مصرع أي باب، اشترى بابا له مصرع، أحد الأبناء أراد الفسخ والآخر أراد الإمضاء، هل نقول من أراد الإمضاء يكون له واحدة صفقة واحدة؟ لا، ما يمكن. طيب، فتبين بهذا أن الميت إذا مات وكان قد اشترط خيارا، كان قد اشترط خيارا، فإن اتفق الورثة خيار شرط، فإن اتفق الورثة على الإمضاء فذاك، وإن اتفقوا على الفسخ فذاك، الأمر ظاهر. وإن اختلفوا نظرنا، فإن أمكن تفريق الصفقة وتبعيضها من غير ضرر فهو الواجب، وإلا ففي هذا الحال نقول يرد المبيع، يرد المبيع كما مثلنا. طيب، ها، لا نقول يجب أن يتفقوا إما على الفسخ أو على الإمضاء، إن لم يتفقوا مثل ما إذا كان، لا، إذا اختلفوا، فإن أمكن قسمة هذا الشيء اللي اختلفوا من غير ضرر مثل السيارات، فإن نقسمه، من أمضى فله المبيع، ومن فسخ فإنه يرد المبيع، وإن لم يمكن قسمته إلا بضرر، في هذا الحال ماذا نصنع؟ نقول لا بد أن تتفقوا إما على الفسخ أو على الإمضاء، نقرع بينهم، إن خرجت القرعة لمن يريد الفسخ فسخ، وإن خرجت القرعة لمن يريد الإمضاء أمضوا. ما يمكن أقول في مثل حالة يتضرر، لا ضرر ولا ضرر، وأيضا ما يمكن ينتفع لا هم ولا البائع. ظل السيارة هو أولى صاحب البيت، إذا كانت بجوار بيته هو أحق بها، لأن هذا يعتبر من اختصاصات. هي مشكلة الظل، يقول الظل الآن في الأسواق، من الأحق أن يقف في هذا الظل؟ نقول الأحق صاحب البيت، لأنه ظل ملكه، من ملكه. طيب، فإن كان صاحب البيت مستغني من الأحق؟ ها؟ الجار المقابل ولا المجاور؟ ها؟ المقابل ولا المجاور؟ طيب، هل اللي عنده المجاور يروح ظل عنده؟ يعني الآن مثل بيوت يمين ويسار، وهنا ظل، صاحب الظل هذا عنده جراش يدخل سيارته، وبقي المكان شاغرا، أو البيت غير ما في أحد، لمن يكون الظل؟ ها؟ كيف لمن سبق؟ هل نقول أنه ليس ما يختص بأحد من سبق يكون حق، ولا نقول للبيت المقابل؟ العرف في الواقع أنه لمن؟ العرف. لا الأظهر العرف أنه البيت المقابل. البيت المقابل هذا عرف الناس. إيش؟ كيف المبيع؟ ما بعد جت الشفعة إلى الناس. يقول مثل خيار العيب والغبن والتدريس، يعني بمعنى أن هذه الحقوق تورث، هذه الحقوق هي التي تورث على المذهب، حق خيار العيب والغبن والتدريس، وأيضا ما ذكر المؤلف في مسألة حق القذف، حق القذف. لكن الخلاف فيه ينبني على أن حد القذف هل هو حق لله أو حق للآدمي. فإن قلنا إنه حق للآدمي ورث بكل حال، وإن قلنا إنه حق لله فإنه لا يورث. نعم. وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة، فالمشهور عن أحمد أنه لا يقوم فيها مقام مورثه، بل تبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها، والصحيح أنها مثل غيرها، لأن المقصود واحد، وليس على إبطالها دليل ولا تعليل صحيح، وما قيل فيها من التعليل موجود في غيرها، والله أعلم. طيب، هل يقوم مقامه في خيار الشرط؟ ومثلنا وسبق أن الصحيح كما قال المؤلف أنه يقوم مقامه في خيار الشرط، لكن في حق الشفعة مثل رجلان شريكان في أرض، باع أحدهما نصيبه على زيد، الشريك الآن غير الذي لم يبيع مات، هل ينتقل حق الشفعة إلى الورثة أو لا ينتقل؟ المذهب يقول إن كان قد طالب بها قبل موته انتقل، وإن لم يكن طالب بها قبل موته فإنه لا ينتقل، والصحيح أنه ينتقل، أو ينتقل بكل حال سواء طالب أم لم يطالب، إلا إذا وجد منه دلالة على إيش؟ على الرضا، على الرضا. مثال، نضرب مثال، مثال ذلك زيد وعمر شريكان في أرض، زيد وعمر شريكان في أرض، باع زيد نصيبه على بكر. الآن من صار شريك عمر؟ بكر. عمر الآن له حق الشفعة، له حق الشفعة، مات، هل ينتقل الحق إلى ورثته بحيث أن لهم أن يطالبوا بكرا بالنصيب ويضموا النصيب إلى نصيب مورثهم أو لا؟ المذهب يقول إن كان الوارث قد طالب قبل موته، يعني عمر هذا قبل أن يموته يطالب بالشفعة، فإن الحق ينتقل إليهم، وإن لم يكن طالب فإن الحق لا ينتقل إليهم، والصحيح أنه ينتقل سواء طالب أم لم يطالب، إلا إذا وجدت منه دلالة على الرضا، مثل لو أن زيدا مثل حينما باع أعلمه قال أنا سوف أبيع الأرض فقال نعم بيع رضيت، أو أنه لما باع الأرض رضي قال الحمد لله الذي رزقني شريكا جديدا ونحوه، هنا لا ينتقل. رضي، إذا رضي ما له حق. لا، على المذهب، مذهب يقولون إن حق الشفعة إن كان المورث قد طالب، إن كان المورث اللي هو عمر قد طالب الشفعة، يعني قبل موته يقول سأخذ بالشفعة وهو ساع في أخذ الشفعة، فإن الحق ينتقل إلى الورث، لأنه مات وهو غير راض بالشريك، واضح؟ وإن لم يكن طالب فليس له ذلك. القول الثاني في المسألة أن له الحق، يعني أن الحق ينتقل للورثة سواء طالب أم لم يطالب، ما لم يوجد دلالة على الرضا، وذلك لأن الوارث يقوم مقام المورث بدل عنه. لا، وجد دلالة على الرضا، في خاص أنه رضي. سمعت؟ لا، قد توجد دلالة على الرضا، إذا ما وجد دلالة الأصل أنه مطالب بالشفعة حق. يعني مثلا هذا عمر باع زيد نصيبه على بكر، بعد يومين مات عمر، ولا نعلم هل عمر راضي أو لم يرضى، نقول هنا ينتقل إلى الورثة. لكن لو علمنا أن عمر راضي بمعنى أن زيد قال سوف أبيع قالنا أبيع أنا راضي، فالوارث يتلقى الملك كما هو عند الورث. واضح القيد هذا؟ شو الملك؟ أي أنه ينتقل أمسكت. طيب إلا إذا وجد وإذا علمنا أنه رضي بانتقال الملك، شو ما لهم حق؟ أي ما لهم حق؟ ما لهم لا يسحب حق الشفعة، إيه لا تدخل على القول الصحيح. إيش هذه؟ لا لابد، لا لابد استثناء أن نقول أن حق الشفعة، حق الشفعة ينتقل إلى المورث، ينتقل إلى الوارث، ينتقل الوارث مطلقا، إلا إذا علمنا أن المورث الذي هو مثلا في المثال عمر قد رضي. يعني إذا قلنا مطلقا معناه حتى لو رضي ينتقل. فهمت الآن؟ أين؟ طيب. هذه كل الحقوق. نعم. أي. ولو كان ما يلزم لا تزر وازرة وزر أخرى. يقول الذي له الدين عليك أبغنا موحنا. إذا الاستقاضية إذا كان يوجد مال، ولو كان ما يلزمهم، ما يلزمهم حتى هذا الحديث. النبي أراد أن يقيس حق الآدمي على حق الله على حق الآدمي، يعني في في في في الثبوت. بل حتى في مسألة الحج والعمرة والصيام ما يلزم الوارث إلا إذا خلف مالا يلزمه أن يخرج من ماله. يعني مثلا لو إنسان مات له قريب وهو لم يحج، هل نوجب عليه نقول يجب عليك تحج؟ لو أوجبنا لكنا قد حملنا الغير إثم الغير، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن لو أنه مات وهو لم يحج وخلف مالا، أقول أنت بالخيار، إن شئت فأخرج من تركته من يحج عنه، وإن شئت فحج عنه أنت. وكذلك بالنسبة للصيام. طيب بالنسبة للصيام، لو مات وعليه صيام نقول إن شئت فصم عنه، وإن شئت فاستأجر من يصوم. إنسان مات، رجل مات وعليه صيام من رمضان، أي أيام من رمضان أو صيام نذر، وتمكن من الوفاء، تمكن من الصيام لكنه فرط، نقول هنا الوارث الآن له أن يصوم عنه، الوارث له أن يصوم عنه وتبرأ ذمته. طيب إذا قال الوارث أنا لا أريد أن أصوم، طيب وقد خلف مالا، هل نقول يجب عليك أنك تستأجر من يصوم عنه؟ ها؟ أولا هل يصح يستأجر من يصوم؟ ما صلي على الإنسان. طيب أنا أقول لا يصح نعم. ها إذا إيه طيب نعم يعدل إلى طعام، إذا لم يصوم عدل إلى طعام. نعم. القاعدة 57، يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها، وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما ما يتعلق بالإنسان بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، بل إن العبرة بما نواه لا بما لفظ به. وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى، إلا أن ذلك الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر. طيب هذه القاعدة، يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها، وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال فتدخل في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. طيب كل ناطق فإنه يجب أن نحمل كلامه على مراده، ماذا قصد وماذا نوى. طيب لو تلفظ بلفظ، لو نطق بلفظ له معنى في اللغة ومعنى في العرف، نحمله على أي معنى؟ أنا سبق لنا قاعدة أن كلام كل ناطق يحمل على، أن كل كلام يحمل على عرف الناطق به، كل كلام يحمل على عرف الناطق به، هذه قاعدة مفيدة. إن كان الناطق من أهل اللغة حملناه على المعنى اللغوي، وإن كان الناطق من أهل الشرع حملنا على المعنى الشرعي، وإن كان الناطق من أهل العرف حملنا على المعنى العرفي. طيب إذا ورد لفظ الوضوء في شعر العرب نحمله على النظافة، النظافة والنزاهة. إذا ورد لفظ الوضوء في الشرع في القرآن أو السنة نحمله على التعبد بغسل الأعضاء الأربعة، بغسل الأعضاء الأربعة. طيب إذا ورد لفظ الصلاة، لفظ الصلاة في اللغة الدعاء. طيب ورد لفظ الصلاة في الشرع العبادة المعروفة، إلا إذا دلت القرينة على أن المراد الدعاء، كقوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. تقول صلي عليهم، الصلاة عرف الشرع أن في عرف الشرع هي العبادة، إذن من دفع الزكاة نصلي عليه، نقول وقف والله أكبر نصلي عليه، لا نقول هذا يفسره فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نقول الصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع العبادة المعروفة ما لم تدل القرينة على أن المراد بها الدعاء. طيب وإذا ورد كلام في العرف يحمل على المعنى العرفي. قد تتفق الثلاثة مثل لفظ الأرض، الأرض هي الأرض شرعا لغة وشرعا وعرفا، وقد تختلف، قد تختلف مثل لفظ الدابة، لفظ الدابة، الدابة لها معنى في اللغة ولها معنى في العرف، لها معنى في العرف. وش معنى الدابة في اللغة؟ كل ما دب على الأرض، وما من دابة إلا على الله رزقه، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. لكنها في العرف الدابة ذوات الأربع، ذوات الأربع أي تتفق بالغالب، الغالب أن الشرع واللغة تتفق، لكن أيضا الغالب أن اللغة، أن الشرع أخص من اللغة في التعريفات. الغالب أن المعاني الشرعية أخص من المعاني اللغوية، أخص، لأن الشرع يخصص هذا الشيء. وأحيانا قد يكون العكس، قد يكون المعنى اللغوي أخص من المعنى الشرعي، والمعنى الشرعي عام. مثلا الزكاة، الصلاة لغة الدعاء، وفي الشرع عبادة، لكنها دعاء وزيادة، هي مشتبنة على الدعاء، ركوع الركوع والسجود والقيام والقعود، دعاء بالفعل ودعاء بالقول. طيب الزكاة، الصيام لغة الإمساك، مجرد الإمساك، لكنه في الشرع إمساك مخصوص. الحج لغة القصد، لكنه في الشرع قصد مخصوص. البيع لغة المبادلة، مطلق المبادلة، لكنه في الشرع مبادلة خاصة. قد يكون العكس، قد يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي، مثل الرضاع، الرضاع لغة مص اللبن من الثدي، هذا الرضاع، وشرعا مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه، فيشمل المص والشرب ونحو الشرب كالأكل، قالوا لو تجبن اللبن وصار يأكله يثبت الرضاع، يثبت الرضاع. طيب ومثل لفظ الإيمان. الإيمان الإيمان في الشرع أعم منه في اللغة، يعني لأنه في الشرع مجرد في اللغة مجرد التصديق، لكنه في الشرع يتعلق باللسان وبالقلب واللسان والجوارح، لكن الأعم الأغلب أن المعاني الشرعية أخص من المعاني اللغوية. إذا لم يكن له نية يحمل على مراده، النية مقدمة، النية مقدمة. مثل الإنسان لو حلف يمين قال والله، مثال الآن قال والله لأنامن الليلة تحت سقف، الأيمان أول ما نحمل اليمين على النية، النية. طيب هذا الرجل قال والله لأنامن الليلة تحت سقف، ذهب ونام في العراء، قال ما في سقف، قال لا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وأنا نويت السقف السماء، أو نعم على نيته. وأيضا النية واللفظ محتمل، اللفظ محتمل. طيب لو نوى قال والله لأنامن الليلة على وتد ونام على جبل، ها؟ الجبال أوتادا، الجبال أوتادا، يصح. فالمؤمن النية مقدمة، إذا لم يكن نية ننظر للفظ، إذا كان محتملا أيضا يحمل عليه، إذا لم يكن له محتملا مثل قال والله لآكلن خبزا فأكل لحما، هنا ما يقبل لأن اللحم غير الخبز. لكن أهم ما ذكرنا القاعدة الأولى أن كل كلام يحمل على عرف الناطق به. يقول رحمه الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أما ما يتعلق بالإنسان بنفسه فهو ليس فيه، فهذا ليس فيه استثناء، بل العبرة بما نواه لا بما لفظ به، لا بما لفظ به. ولذلك لو نطق الإنسان بكلمة الكفر من غير قصد يؤاخذ ولا لا؟ لا يؤاخذ. قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقصة الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، لم يؤاخذ. طيب قال وهذا فيما إذا كان بين الإنسان وبين ربه، وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى، إلا أن ذلك الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر. طيب إذا تعلق الحق بالغير أيضا العبرة بما نوى، إلا إذا حكمه الغير فإننا نحكم بظاهر اللفظ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمع. وقد مر قبل قليل علينا مسألة إيش؟ الطلاق. إذا قال لزوجتي أنت طالق وقال نويت طالقا من وثاق، نقول هنا إن صدقت فلها ذلك، إن حكمت فالحاكم يحكم بإيقاع الطلاق. ومن هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والإيلاء والعطف ونحوها كالوقف مما له صريح وكناية. فقال العلماء كنايات العقود يشترط أن تقترن بها النية أو تقوم القرينة الدالة على المراد. ومن هذا الباب أيضا مسائل الأيمان. طيب ومن هذا الباب باب الكنايات في الطلاق والظهار والإيلاء والعتق ونحوها كالوقف مما له صريح وكناية. الألفاظ الشرعية كالطلاق والظهار وما أشبهها لها ألفاظ صريحة ولها ألفاظ كنايات. ما الفرق بين الصريح والكناية؟ الفرق بينهما أن الصريح ما لا يحتمل غيره، والكناية ما يحتمل المعنى وغيره. الصريح ما لا يحتمل غيره، والكناية ما يحتمل الشيء وغيره. مثل الطلاق له ألفاظ صريحة وله كناية. ما صريح الطلاق؟ نقول صريح الطلاق لفظ الطلاق وما تصرف منه، أنت طالق مطلقة ولا أشبه ذلك. والكناية كل ما دل على الطلاق من غير لفظ الطلاق، كل ما يدل على الطلاق غير لفظ الطلاق، مثل لو قال اخرجي اذهبي الحقي باهلك ونحوه، هذه كناية، هذه كناية. ما الفرق بين الصريح والكناية من حيث الحكم؟ نقول الفرق بينهما ان الطلاق يقع بالصريح بمجرد اللفظ، والكناية لا يقع فيها، لا يقع بها طلاق الا بالنية، الا بالنية او القرينة الدالة على الطلاق. واضح فرق بين الصريح والكناية من حيث اللفظ ومن حيث الحكم؟ من حيث اللفظ ان الصريح ما لا يحتمل غيره، والكناية ما يحتمل الشيء غيره. من حيث الحكم الفرق بينهما، نقول ان الصريح اللفظ الصريح لا يحتاج الى نية، بمجرد التلفظ به يقع، واما الكناية فلا بد فيها من نية او قرينة، أو قرينة. مثال النية، لو قال إلحقي بأهلك ينويه طلاقا يكون طلاقا، أخرجي ونواه طلاقا يكون طلاقا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما هي القرينة؟ الأمر الثاني القرينة، قال الفقهاء القرينة، قرينة الطلاق أن يكون في حال خصومة أو غضب أو كان جوابا لسؤالها، تقوم القرينة مقام، تقوم الكناية مقام الصريح. الآن قلنا إن الكناية لا يقع بها طلاق إلا بنية أو قرينة. النية واضح، القرينة ما هي؟ القرينة قالوا إذا كان قال ذلك في حال خصومة أو غضب أو جوابا لسؤالها. حال خصومة يعني اختصمه إياها وقال إلحقي بأهلك، أو غضب يعني انفعلا شديدا وقال أخرجي إلحقي بأهلك، أو جوابا لسؤالها بأن قال طلقني طلقني فقال أخرجي إلى أهلك اذهبي إلى أهلك، يقول هنا تكون القرينة مقام إيش؟ مقام النية. فيكون هذا اللفظ الذي هو كناية يكون بمثابة الصريح. والصحيح في هذه المسألة أنه لا عبرة بهذه الثلاثة، وأن المعتبر هو النية فقط، النية فقط. قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا فالكناية لا يقع بها طلاق إلا مع النية، مع النية. طيب مثله أيضا الوقف، الوقف له صريح وله كناية. الصريح ما لا يحتمل إلا الوقف، والكناية ما يدل على الوقف وغيره، وغيره. ما مثال الصريح؟ قال الفقهاء مثاله وقفت وحبست وسبلت، ثلاثة ألفاظ. والكناية حرمت تصدقت أبدت. فينعقد الوقف بالصريح من غير حاجة لنية، لو قال وقفت هذا البيت ينعقد، حبست هذا البيت ينعقد، سبلت هذا البيت ينعقد. لكن لو قال تصدقت بهذا البيت متى يكون وقفا؟ نقول يكون وقفا بواحد من أمور ثلاثة، إما النية، أو أن يقرن مع هذا اللفظ أحد الألفاظ الخمسة اللي ثلاثة صريح وبقية الكناية، بأن يقول مثلا تصدقت بهذا البيت صدقة موقوفة، تصدقت بهذا البيت صدقة محبسة، تصدقت بهذا البيت صدقة مسبلة، تصدقت بهذا البيت صدقة محرمة، تصدقت بهذا البيت صدقة مؤبدة. طيب قال حرمت، حرمت كناية ولا صريح؟ كناية. متى يكون وقفا؟ أنا عندنا الألفاظ ستة، الألفاظ ستة، ثلاث صريح وثلاث كناية. اقرن مع هذا اللفظ لفظا آخر من الباقي، إما صريح أو كناية يكون وقفا. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث أن يذكر ما يدل على الوقف، بأن يقول تصدقت بهذا البيت لا يباع ولا يوهب ولا يورث. ما هو الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث؟ الوقف. قال حرمت هذا البيت لا يباع ولا يوهب ولا يورث. طيب قال تصدقت بهذا البيت والناظر فلان، أتى بما يدل على الوقف. فعلى هذا نقول الوقف ينعقد بالصريح، باللفظ الصريح، وبالكناية بواحد من أمور ثلاثة: الأول النية، والثاني أن يقرن هذا اللفظ في أحد الألفاظ الخمسة الباقية، إما الصرائح أو الكناية. والأمر الثالث مما يكون مما ينعقد به الوقف أن يذكر ما يدل على الوقف، يعني يقول تصدقت بهذا البيت صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، تصدقت بهذا البيت والناظر فلان، هذا يكون وقفا. نعم. ومن هذا الباب أيضا مسائل الأيمان وألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده، حتى إن النية تجعل العام خاصا والخاص عاما. ومما ينبغي طيب أيضا مسائل الأيمان يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده، يرجع في الأيمان إلى نية الحالف وقصده، بشرط أن يكون اللفظ إيش محتملا، بشرط أن يكون اللفظ محتملا. فإذا حلف إنسان على شيء وقال نويت كذا، نقول يرجع في هذا اليمين إلى نيته، إلى نيته. فمثلا لو قال والله لأصومن ثلاثة أيام، ونوى أنها متتابعة، تكون متتابعة؟ نعم، مع أن قول ثلاثة أيام على إطلاقها لا تقتضي التتابع، لا تقتضي التتابع. إذا عدمت النية لم يكن له نية. الآن إنسان حلف على شيء، إن كان له نية أعملنا النية، إذا لم يكن له نية إلى ماذا نرجع؟ لا، نرجع إلى سبب اليمين وما هيجها، سبب اليمين وما هيجها. إذا لم يكن لليمين سبب، لم يكن هناك سبب. طيب إلى مقتضى العرف واللغة، إذا لم يكن عرف ولا لغة أو تساوت، نرجع إلى التعيين، نرجع إلى التعيين، نرجع إلى التعيين. طيب مثل قال والله لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، هل يجوز أن يكلمه؟ سان قال والله لا أكلم زوجة فلان فطلقها، ما صارت زوجة فلان. لا بد من التعيين، على التعيين يقول هنا له ذلك. مثال آخر قال والله لا لبست هذا الثوب، لا لبست هذا الثوب، فجعله مثلا سراويل، على حسب التعيين، ما دام ليس هناك نية تعيين. في المثال السابق قلنا لو قال والله لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا كبيرا، هل له كلمة؟ أي أقول لا، هو ما في نية ولا شيء، نقول نرجع للتعيين، ليس له كلمة، فصار لأنه عين الآن، عين لا ما يكلم، لا يكلمون لأنه عينه، واضح؟ طيب لو أن رجلا حلف قال والله لا أبيع فوكل، قال والله لا أبيع فوكل، نقول إن نوى أنه لا يباشر البيع لم يحلف، وإن نوى أن لا يبيع مطلقا حلف، يعني الوكيل يقوم مقام الموكل. المهم المدار الأيمان على النية أو سبب اليمين وما هيجها أو مقتضى اللغة والعرف أو التعيين. لآكل نعم كرش ما له نية له نية إن كان له نية إن كان له نية يعني نواء لآكل لحم الجمل يعني أي شيء في الجمل يحنف وإن نوى اللحم يعني الهبر الأحمر ما يحنف وإذا لم يكن له نية نرجع إلى مقتضى العرف إذا كان الرجل من العرف أما إذا كان لغوي يرجع مقتضى اللغة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.